بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه آيات عظيمات، وهذه الآيات كانت مدرسة كبرى، أستاذها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومواد الدراسة هذه الآيات. ولما كانت المدرسة قائمة وأستاذها هو الذي يلقن دروسها، فأنتجت هذه المدارس وهذه المدرسة أنجبت أبطال العالم وعظماء الإنسانية. وما رفعوا شأن العروبة وقوميتهم وأوطانهم، بل رفعوا شأن الإنسانية ورفعوا شأن العلم ومدوا حدود الحضارة والثقافة إلى أبعد حدودها. وكيف بهذا الكتاب العظيم وهذا الإنسان الأمي بالنسبة لمصطلحات علومنا وثقافتنا، ولكن سلك الله به طريقا في العلم والتعليم طريقا إلهية، فبعشرين سنة وصل إلى ذروة العلم ما لا يصل إليه إنسان منذ وجدت وإلى أن تفنى هذه الدنيا. بعشرين سنة تعلم وعلم ووحد شعبا كان قبائل متناحرة، ثم وحد شعوبا فحولها إلى أمة، ثم عمل المعارك العلمية والاجتماعية والحربية والعسكرية، وكان في كل معركة ظافرا ومنتصرا، وأتى إلى أمه ليست بذات حضارة ولا علم ولا ثقافة، كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، فجعل منهم قادة الحروب وقادة العلوم وقادة الأخلاق وقادة الإنسانية، وترك دستورا ورسالة خالدة مضى عليها 14 قرن وقد أهملها المسلمون، ولكن لا تزال هي تزحف وتتقدم وتشعل المعارك وتنتصر فيها. اليوم سمعت من أحد الإخوان عن فيلم الرسالة، أكبر ممثل عالمي مثل في فيلم الرسالة دور حمزة ابن عبد المطلب عم النبي. فبالطبع لما بده يمثل دور حمزة اطلع على الإسلام، فما انتهى التمثيل إلا وأعلن إسلامه فأسلم. أعظم ممثل عالمي أمريكاني، فدخل واحد من ألوف في تمثيل الفيلم، فخرج من تمثيل الفيلم إيش؟ ما أراد أبواب الطهارة ولا أبواب التيمم ولا صلاة الاستسقاء ولا أحكام البيوع والشراء. فهذه الآيات اذكروني أذكركم. بدأ شخصية النبي وبناءها وولادتها وثقافتها في مدرسة اذكروني أذكركم. في غار حراء ما كان عند النبي لا أستاذ ولا كتاب إلا وحده، فوحد الإنسان ما بيحسن يقعد وحده، فبده مسلي وأنيس، فما كان له مسلي وأنيس إلا الله، فكان لربه ذاكرا وعليه مقبلا وله عاشقا وعن ما سواه معرضا. فبذلك الصفاء الروحي وبطهارة روحه عن تعلقها بغير الله حتى شاع في ذلك الوقت، وبين عبدة الأصنام بأن محمدا عشق ربه. فإذا كان لما بيعرفوا الحب الإلهي ظهر لهم فيه أنه عشق ربه، فهذه مدرسة الأنبياء، مدرسة أبطال الأرض والسماء، مدرسة مهندسين الأمم الراقية والشعوب العظيمة، مدرسة الذين يكتبون التاريخ بحبر من النور بمداد الشرف والنصر والمجد، بمدرسة اذكروني اذكركم. فذكر ربه شوقا وحبا وغراما واقبالا وصدقا واخلاصا، فذكره ربه فيضا وعلما وحكمة وحياة روحية بالله وقلبا مملوءا بذكر الله يتفجر بالحكم في تفكيره وفي نطقه وفي أعماله وفي حروبه وفي سياسته. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قام الليل متهجدا وذاكرا وعاشقا وعلى ربه مقبلا حتى تورمت أقدامه، يعني تورم الأقدام الدورة الدموية والقلب يضعف عن امتصاص الدم من الرجلين، فبتترسب الدماء في القدمين من عجز القلب الجسدي عن ضخ الدم. فقالوا له: غفر الله لك يا رسول الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني ليش هيك عم تتعب حالك كل هالتعب وعم تقوم كل هالقيام؟ إيه شغلتك مأمنة. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فبين مدرسة الذكر وبين مدرسة الشكر وعدم الكفر. الكفر بالمنعم نكران النعمة، وعدم إجلال ومدح وطاعة المنعم. فبعد ما أنهى دورته وأخذ ثقافتها، قام معلما ومرشدا ومبلغا، فبلغ عن الله كما بلغه الله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فقاموا وقد وصفهم الله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الإسلام بدأ من هنا، بدأ بالإسلام الروحي القلبي، إسلام المصاحبة مع الله والمجالسة لله والاشتياق إلى الله والإقبال عليه في الصلاة وفي العبادة وفي الخلوة وفي ترك الناس والخلق، ترك الأميرة الغنية الجميلة النبيلة إلى الغار، إلى المغارة في أعالي الجبال، وكان يبيت الليالي ذوات العدد وما سنة وسنين، فظل يرق حجابه وتشف روحانيته حتى صار على مستوى الأرواح العالية. ففاجأه الوحي، وهذا كله ما بصير اكتسابا لكن بإعداد الله ومواهب الله، لكن المواهب لها أسباب صورية. أن النبوة ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى طبقة. فقام يصنع بالعرب ما صنع الله به، ويعلم ويرشد وينشئ الإنسان العربي على حسب ما بنى وأنشأ وأسس الله شخصيته ذكرا وشكرا وصدقا. وبعد ذلك الله قال: يا أيها الذين آمنوا، وقد ورد عن سيدنا موسى في موضوع الشكر، قال: يا ربي، قال موسى: يا ربي كيف أشكرك؟ فأوحى الله إليه: تذكرني ولا تنساني. فالذكر فكرا وحسا وشعورا، هذا ذكر، والذكر طاعة وتقوى وموافقة لأمر الله، هذا ذكر الأعمال، وذكر الامتثال للأوامر. فإذا ذكر فكرا وحسا وقلبا وعصى عملا وخلقا وسلوكا، هذا صار نفاق، هذا قوآن ما هو فعال. قال: يا ربي كيف أشكرك؟ فأوحى الله إليه: يا موسى تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. فتذكر الله قلبا وحبا وشوقا وعشقا وغراما، بعدين مسارعة إلى رضاه، طاعة لأوامره، محبة لأحبابه، تفقها بكتابه وكلامه. وورد في الحديث القدسي: ما تقرب عبد، أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. وإذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا الباع ذراعين، وإن أقبل إلي يمشي أقبلت إليه هرولة. فبعد الذكر الله قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا على تحقيق آمالكم، على انتصاركم في جهادكم مع عدوكم، استعينوا بالصبر على طاعة الله عن معصية الله. فالصبر هو توطين النفس وإعدادها على تحمل الأعباء والأثقال والمكاره، تتحمل الشدائد بقلب راضي وبنفس هنية بلا تضجر وبلا تحسر وبلا انهزام وبلا تفجع، بوطن النفس وبهيئها وبيعدها وبيركزها على ان تتحمل الشدائد، تتحمل الازمات، تتحمل الاخطار، التعب، الجوع، الموت، الالام، الشدائد، المجد والعز والرفعة والانتصار، وكل ما يهفو إليه الإنسان ويشتهيه مربوط بالصبر. فالصبر تحمل البلاء والشدائد والإيذاء والأعداء في أقوالهم وأعمالهم وحروبهم وكل إمكاناتهم، بجأش بقلب صامد وهمة ثابتة لا وهن ولا ضعف ولا ندم ولا تحسر. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. فاستعينوا يعني على تحقيق أهدافكم في جهادكم، في نشر إيمانكم، في الدعوة إلى إسلامكم، بإيش؟ بالصبر. فقاموا في وجه النبي وفي وجه المسلمين العرب زعماء وقبائل وعشائر وجيوش ومعارك، وسلطوا عليهم أنواع الجوع والأسى والاضطهاد والسباب والشتائم، ولكن كانوا رزقوا الإيمان والصبر من شعب الإيمان. فمسلم ومسلمة لا يكون عندهم صبر في صبر على طاعة الله، في صبر عن معصية الله. شوف أمامك المعصية من حرام، من زنا، من فواحش، من مال حرام، وانت جائع وانت معوز وانت محتاج يشتد بك الغضب فتحفظ إسآنك وهيئتك وجوارحك من ظلم من عدوان من بغي من شور. فصبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على قضاء الله وقدر الله. تصاب بذهاب ابنك، ابوك، اختك، زوجتك، زوجك، ابنك. فالصبر شعبة من شعب الإيمان. فمؤمن ومؤمنة ولا صبر، بمقدار قوة الصبر وضعفه يكون قوة الإيمان وضعفه. فالله قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر. على إيش كنت تستعينوا بالصبر؟ على طاعة الله. فقد إذا بدك تأدي الزكاة نفسك ما تصبر، ما تسخو ولا تبذل، بدك وقعت في معصية نفسك ما تصبر عن المعصية، بدك ترمي حالها في المعاصي، بدك تستعين على رضاء الله على طاعة الله بالصبر. تحتاج لسهر، لتعب، لمشي في ظلام، في برد، في حر، في وعر، ما بصير عندك اقبال، الناس بيعرضوا عنك، بيسبوك، بيشتموك. شيخنا الله قدس روحه قال لي جلس بجامع ابو النور يدرس سنتين، قال لي ما يعد في درسي الا رجل ايش اعمى. فهذا صبر. لما دخل الخلوة النفس بتحب انه يطلع يروح يجي، ما ترك دروسه، ترك دراساته، ترك كل شيء. وفي الذكر قال لي كنا نكحل عيوننا بالملح حتى ما ننام، مع انه ما لازم كل هذا، لكن هذا اجتهاد شخصي. فالشاهد فمجد وبلا صبر نصر، وبلا معركة عز وفتح وولاية، ويصير مرشد ويصير عظيم. وهيك هو عم ياكل نمورة؟ لا، لا تحسب المجد زبدا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فالاولياء صبروا وصابروا وكافحوا شهواتهم وسهروا الليالي والشهور والسنين، وخالفوا نفوسهم وجاعوا وعطشوا وأعرض الناس عنهم وما حدا كان يتعرف إليهم، ومرت عليهم أيام الفقر وأيام المسكنة وكذا وكذا وكذا. بعد إيه النبي عليه الصلاة والسلام رأسا صار صلى الله عليه وسلم، كان يمشي وراء منه عمه أبو لهب يقول لا تصدقوا هذا فإنه مجنون وأنا عمه أدرى الناس به، يحس التراب في وجهه وعلى رأسه. رجموه بالأحجار، عملوا عليه 50 معركة حرب، ولكن بالإيمان، بذكر الله، بشكر الله، بالاستعانة بالصبر، استعينوا بالصبر وبالصلاة. الصلاة كان النبي إذا حسبه أمر إن أوقع في ضيق في أزمة بادر إلى الصلاة ويتلو هذه الآية استعينوا بالصبر والصلاة. لكن ما صلاة ذات الركوع والسجود وحركة الجسد واللسان فقط، كان يصلي بجسده ويتلو بلسانه ويصلي مع الله بقلبه. فكان يفاض عليه من النور والإيمان والعلوم والحكم والإلهام الإلهي ما يبدد عنه سحب الظلام والظلمات والأزمات والشدائد والكوارث والمصيبات. فبدنا نتعلم فقه الصلاة اللي كان النبي يصليها، يصليها فقه صلاة القلب، فقه صلاة الجسد، شغلتها هينة. أما وكمان فقه صلاة القلب إذا بيصدق الله وبيعطي الأمور حقها، فقه الجسد بتم سنينه وبيتعلمه إليك لسه ما صار فقيه. يمكن إذا صدق الله شيء 40 يوم يتفرغ لله ذكرا وخلوة وإقبالا وتوبة وإنابة، يمكن الله يفتح على قلبه بشيء أحسن له من دراسة 50 سنة بلا قلب وبلا روح وبلا نور إلهي. وذرة من أعمال أهل القلوب توازي عمل الثقلين. مدرسة القلوب يمكن الله يعطيها للعبد بيوم واحد، بليلة، ساعة، شهر. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة انقضى فيها عن قومه وعن أهله وعن كل الناس، مختليا بربه عاكفا في حضرته، فنزلت عليه التوراة. والنبي كمان خلى بغار حراء عليه الصلاة والسلام، انقطع عن الخلق، عن الناس، عن الأهل، عن الأحباب، فنزل عليه الوحي ونزل عليه القرآن. فشيخ وما بده يدخل في الصف الابتدائي، النبي أول ما اشتغل وأول دراسته وين؟ في الخلوة. فهي الأول وهي إيش؟ وهي الأخير. وبعد الخلوة أوحى الله إليه واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقوم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أوامر ومسؤوليات هائلة. أنت مسؤول عن العالم لتكون رحمة للعالم، ما رحمة لبلدك ولا لشعبك ولا للعرب ولا للعجم، رحمة للعالمين وحده، ما بيملك شيء. فبتطبق خريطة الله، هاللي الله بيكلفك فيه يعينك عليه. فنفذ انت المخطط الالهي، فالله يكون معك في تحمل الاعباء. واصبر وما صبرك الا بالله، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. فهذا الفقه وهذا العلم، هذا من علوم القرآن، مع الأسف المدارس الدينية لتنشئة المشايخ والعلماء خلوا من هذه الثقافة وهذه التربية وهذا الإعداد. كان قبل 30-40 سنة يطلع حافظ نصوص، هلا الله يعفي عنا شهادة ورقة ووظيفة ولو ومعاش، ولو طلب من اي صنعة بتعلمها باقل من سنة بياخد راتب احسن من الوظيفة تبع الجامعة. فلو ياخد شهادة رسول الله من جامعة رسول الله، من دكاترة احباب الله، من المواد الدرسية مع الله، يمكن الله بيعطيه معاش بغير حساب. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ورد عن سيدنا علي بن الحسين زين العابدين يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب. قبل الحساب وبغير حساب. قال: فيقوم جماعة من الناس إلى الجنة، فتتلقاهم الملائكة في طريقهم، فيقولون: إلى أين يا بني آدم؟ وين الحساب لسه ما صار؟ وين أهربانين؟ فيقولون: إلى الجنة. فتقول الملائكة: وقبل الحساب؟ قالوا: نعم قبل الحساب. قالوا ومن أنتم؟ قالوا نحن الصابرون. نحن الصابرون. الصحابة صبروا على الجوع، النبي صبر على الجوع، على الخوف. كان يقول أخفت في الله وما كان يخاف أحد، وأوذيت في الله وما كان يؤذى أحد. قاطعوا النبي 28 شهر، لا أحد يبايعه ولا يشري، هو وكل مسلم، وحتى عشيرته اللي كانوا غير مسلمين لكن ناصروا، كل إيش قوطعوا. هلأ المسلمين بدهم بالدعاء، أما إسلام بعمل، بجهد، بعرق، بسهر، بتنكر الناس إلك، بإيذائهم إلك، بفقر، ببرد، بهجرة. الصحابة كم مرة هاجروا؟ 3 مرات. كم معركة النبي خاضها؟ معركة الدعايات، معركة الضرب، معركة السب، معركة الطعن في العرض، معركة الدماء، الرماح، الجيوش، وإلى الآن المعركة قائمة وما بتنتهي إلا بنصر رسول الله. دائما إذا اجتمع الحق والباطل فالنصر للحق، إذا اجتمع النور والظلام فالنصر للنور. فالمؤمن ليثق بكلام الله، وكل ما يناله في طريق تحقيق كلام الله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لكن الطريق مفروش بأشواك، وبدك تمشي ومعك حذاء الصبر ودرع الصبر ومجنة الصبر، فتصبر. فإذا كنت وحدك صعب تصبر، لأن الأمر فوق طاقة الإنسان. أما إذا كنت مع الله وبالله واصبر، وما صبرك إلا بالله، فيفرق في قلبك من اليقين، وبيجعل عذابك عزبا ومشقتك راحة، وترى البعيد قريبا، وترى الموت جنة وسعادة، وترى الفقر غنى، وترى الناس كلهم ولو مثل عدد التراب كلهم هاجموك وعادوك، لا تنهزم، لأنك مع الله والله معك. يصل لك من الغنى بالله والعز بالله والثقة بالله، مثل ما نطق سيدنا موسى لما فرعون لحقهم وتراءى الجمعان، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إنا معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فشيخ وعالم يدخل هالميدان، ميدان المعارك الهائلة العظيمة، وبنفسه ما بيجي شيء، بده يدخلها بلا نفس، يرمي نفسه. أبو يزيد البسطامي الله يرضى عنه يقول رأى رب العزة في المنام فقال يا رب كيف الوصول إليك؟ قال اترك نفسك وتعال. نفسك يعني أنانيتك، يعني مطامعك، يعني بهيميتك، يعني معصيتك. فتعال بطاعتنا، تعال بالإيمان الحقيقي. فهذا يمتحن المؤمن في الطريق. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، من غير فحص وامتحان. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الصحابة حرقوا بالنار حتى كانت النار تنطفئ بشحومهم. هلأ المسلم بقول له شيخ ادعي لنا ببركة دعاء من غير عمل. المسلمين ما بدهم يعملوا، ما بدهم يتحملوا مشقة، ما عم يدرسوا القرآن، عم يدرسوا القرآن كلمات على رأس اللسان، أما فقه بمعانيها لتحقيق أهدافها ومراميها وتخلق بأحكامها وصفاتها، ثم بعدين يكون في مدد إلهي يحسن يحمل العبء الثقيل والحمل الجسيم يحمله بالله، ما دخل هالمدرسة ولا شم رائحتها، ما بتحمل كلمة، إذا سمع كلمة واحدة ما عاد بيعيد العمل. لا، بدك تسمع كلمات واتهامات. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. سيدنا إبراهيم طالعوا من العراق هاجر إلى فلسطين، بالعراق النمرود حرقوا بالنار، الله عز وجل حفظه من النار، الله أمره يذبح ولده، ينقل هاجر لمكة بواد غير ذي زرع، فمات الأجلج ولا تردد ولا توقف، فإلى الآن اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. صار مكان عبادته حج، بين الصفا والمروة حج، المسجد الصغير الكعبة اللي عمرها صارت إيش حج. والله أوحى إلى نبينا أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وصار أبو الأنبياء، وجعل الله في ذريته النبوة والكتاب. بإيش؟ بالصبر. في واحد ما بيصبر على أرصة زرقة، ما بيصبر على أرصة ناموسة، ما بيصبر إذا أخروا له أكل شي ربع ساعة، ما بيصبر على كلمة بتزعج خاطره، ما بيصبر على سهر، على فقر، على جوع، على خوف من أعداء طريق الإسلام، ما بيصبر على التعب. أف وما بحسن وأنا ما أخرجها، هذا ما رجال، الرجال أبطال، المعارك تعرف أبطالها، والفرس الأصيلة بتعرف خيالها. فالله عز وجل يجعلنا جنود الإسلام، ويجعلنا أبناء مدرسة القرآن، ويرزقنا الصدق مع المعلم ومع المربي ومع المرشد. استعينوا بالصبر، فالصبر تحمل المشاق والمتاعب والأقدار والإيذاء والآلام بنفس مطمئنة وبنفس راضية وبلا ململة وبلا تضجر وبلا عجز وبلا يأس، صامد إما هلك وإما ملك. كان الصحابي يستشهد يشوفه بصدره أكثر من 90 جرح، ما في ولا جرح وين بظهره، فهذا يمكن بجرح واحد يقتل، فلازم بجرح جرحين يسلط. فكان الواحد منهم لما انتهوا من معركة أحد، وتاني يوم النبي أمرهم يروحوا إلى حمراء الأسد يعملوا معركة تانية، وكلهم جرحى، كلهم صلوا على القاعد، فالجرحى صاروا يحملوا بعضهم البعض، الجريح اللي بيحسن يمشي يحمل الجريح اللي ما بيحسن يمشي، فجريح لا يستطيع القيام ورايح على المعركة وحامله جريح مثله. هذا الإسلام يا ابني، هذا إسلام التربية، هذا إسلام الصبر، هذا اللي تخرجوا من هذه المدارس لكن تحت إشراف الأستاذ الأعظم والنبي الأكرم سيدنا رسول الله. لا نقرأ قرآن بلا أستاذ، الأكتاب طيران بلا أستاذ بصير طيار، كتاب طب بلا أستاذ طب بصير طبيب، تتعلم نجارة من الكتاب لما من معلم نجارة، الحدادة تتعلمها من الكتاب لما من معلم الحدادة، ففي كتاب لكن ما في معلم، المعلم يعلمك بأقواله وأعماله. وصدقه وإخلاصه ويقينه وإيمانه. إذا ما فيها المعاني الدين ابني ما كلمات هوائية ولا ألفاظ جوفاء مهما حملت من الفصاحة والبلاغة، مع ذلك بده يكون فيها الإخلاص، في الصدق، في الأخلاق، في السلوك، في الهمة، في الإرادة، في الصبر، في اليقين، في الإخلاص. فمع الدوام أي هذا الممثل الأمريكي حام حول الحمى، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه فوقع فيه. فكيف لو كان في أفلام تصاغ بعقلية داع ومربي يعرف عقل الزمن وعقل الأوروبيين؟ والله 10 أفلام خلي أوروبا كلها تدخل في الإسلام، 10 أفلام. لكن يا أسف على المسلمين، تجيهم الرجال اللي هن أغلى من الألماس، أغلى من الحياة، بيجوا وبيخرجوا من الدنيا وما أكثر الناس في غفلة وفي جهالة وفي عشق للدنيا وفي إعراض عن الله وعن الإسلام. سيدنا عيسى عملوا له مئات الأفلام، سيدنا موسى كذلك. الإسلام يعملوا له فيلم، هذا فيلم الرسالة، عاملين منه معركة حرب. ما في لزوم لمعركة الحرب، هي فيها 1000-2000 ممثل بيعمل بمعركة الحرب 10 أفلام. لكن وين عقل الداعي المربي المرشد؟ يعني بيكلف 10 ملايين، ب10 ملايين انا بعمل 10 أفلام ومتسلسلة وبأسلوب يفهم الأوروبي والأمريكي والشيوعي والفلمنجي والبربري والأفريقي. يا أسف يا ابني انه يأتي الإنسان الحكيم في مجتمع لا يقدر الحكمة، يأتي المرشد في مجتمع لا يعرف قيمة الإرشاد. فالله عز وجل يوقظ النائمين ويذكر الغافلين ويجمع كلمة المسلمين ويهدينا أجمعين. استعينوا بالصبر والصلاة، فالصلاة لقاء مع الله، واستمداد بروح المصلي من روح الله، ولأخلاقه من أخلاق الله، ولقوته من قوة الله، ولشخصه من عظمة الله. فالصلاة عباية بطاريته، علما وحكمة وشجاعة وصمودا وإرادة وهيبة وجلالا. إن الله مع الصابرين، إن الله معهم بمعونته وبتأييده وبفرجه وبعنايته ورعايته. فسواء كان الصبر على المصائب وعلى النوائب، أو الصبر على الطاعات وأداء الواجبات والفرائض، قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فدعوة إلى الصبر والصلاة، أنه في قدامنا معركة، والمعركة قد يكون فيها قتل واستشهاد. فإذا الإسلام ما بس صلاة وصوم، في كمان قتل، تقتل في سبيل الله، تفقد ابنك، أبوك، أخوك، عينك، إجرك، تصلب. المسلمين الأول هكذا ماتوا، كان يعدوا من يموت على فراشه كان يعدوها عار ويستنكروها، كان يعتقدوا أن المسلم لازم وين يموت؟ في المعركة. بل المسلمين شلون إذا صار حرب؟ كان إخوانكم بحرب رمضان عدد من كبار الدعاة كان دائما دعاء أنه يستشهدوا في المعركة، والله رزقهم ايش؟ الشهادة. فكان تربية الانسان العربي انه عاد يخاف من الموت او يعشق الموت، يفر من الموت او يطلب الموت، فإذا الجندي صار بهذا المعنى فكان قليلهم يغلب كثير غيرهم، ونهى المسلم أن يقول عن الشهيد أنه مات. قال ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، بل هم إيش أحياء ولكن لا تشعرون. هلا النائم يشوف حاله بالمنام يتجوز، ويستيقظ من منامه ويشوف ثيابه مبللة وواجب عليه الغسل، يقول لك كانت معي ملكة جمال اهلي حواليه، هل نايمين معه بالفرشة بيحسوا بشي؟ ولكن لا تشعرون. يقول احد الصالحين كان في الحج وشاف واحد عم يبكي على حاله وعم يندب على حاله ومدري ايه، سأله قال له انا الشقي المحروم. قال له كيف الشقي المحروم؟ قال له كنا في معركة جهاد فوقعنا في اسر العدو، فقائد الجيش الملك امر بقتل المسلمين. قال كنا 40 اسيرا، فقال فلما احضرنا للقتل قال رأينا نزل من السماء 40 حورية، كل واحدة نورها مثل نور الشمس. قال فلما كان يقطع رأس الواحد وإذ نرى روحه طلعت من جسده إلى السماء، وهذه كانت نازل من السماء تعانقه وتطير هي وياه. قال فصرنا نتدافع. قال فاستشهدت 39 صيت، أنا عم استنى دوري. وإذ قال أحد البطاركة قال الملك قال له أنا بحاجة إلى عبد خادم بالبيت، ما في عندنا خادم، إذا بتعطيني هالأسير عواضه إيش ما تقتله قال له أخده. قال فلما أعفيت من القتل فقالت لي الحسناء أهيا شقي أهيا محروم، فاتك ما سعد به رفقاؤك ورجع يبكي وإيش وينتهب على إيش على الموت. فكانوا يبكوا على الموت، نحن هلا بنبكي من ايش؟ من الموت. فقديه في فرق بين اسلامنا واسلامهم، الفرق بين مربينا ومربيهم، بين معلمنا ومعلمهم، بين جامعنا وجامعهم. جامعنا حيطه احسن من حيطهم، وسقف جامعنا احسن من سقفهم، وضوء جامعنا ثريات وكهرباء احسن من سراج جامعهم. اما معلمهم ومربيهم وبناء عقلهم واخلاق وايمان واسلامهم كان غير. فيا ريت الجامع من لبن من غير طين، ويكون ذلك المعلم معلمنا وذلك المربي مربينا. ولكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، وفي رواية وهم في الشام حتى يأتي أمر الله، يعني حتى تقوم الساعة. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا، في آية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان أمنية المسلم شهوته أغلى أماني أن يموت قتلا في سبيل الله، شبابهم أطفالهم غلمانهم المراهقين منهم هكذا كان. ثم قال ولنبلونكم بشيء من الخوف، هذا طريق الإسلام وطريق المجد وطريق النصر وطريق الدعوة إلى الله. قال نختبركم نشوف إيمانكم صامد ثابت أصلي، نسلط عليكم شيء من الأعداء يخيفونكم، فإذا أخافوكم بضرب أو عذاب أو إهانة أو آلام هل تفرون وتنهزمون أم تصمدون وتثبتون؟ أم تضحون وتقدمون؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. كان الواحد منهم يتمع التمرة 24 ساعة ويمص النواة كما الصبي يمص ثدي أمه، وبعض الغزوات ما يكون معه زواد إلا ورق أوراق الأحراش السمر ومشوك فتتجروح شفافهن تتجروح. النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه أصحابه المسلمون شكوا إليه الجوع وكل واحد رابط حجر على بطنه، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم حجرين ربطهما على بطنه، وكان يقول كان ستنا عشر تقول يمضي علينا الهلال، يعني الشهر والهلال والهلال ولا يوقد في بيت رسول الله نار، لا مجدرة ولا شوربة ولا فول مدمس. قال فما كان طعامكم إذن؟ قالت الأسودان التمر والماء. مرة اجى ضيف لعن النبي، كان النبي له 9 زوجات، بعث للبيت واحدة منه شو عندكم عشاء؟ قال ما في عشاء. الثاني ما في عشاء. الثالث 9 بيوت النبي ما في عشاء، يعني ما في لا زيتون ولا جبنة ولا مقدوس ولا تمر ولا عجوة ولا خبز حاف، ما مين في بيته بهالوقت مثل بيت النبي، او في فقر مثل فقر النبي. لكن بالصبر والصمود اللي هو من فروع الايمان، الله عز وجل بعدين اعطاه الارض واعطاه السماء، لانه هذا فحص وامتحان، هل تصمد؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف. سلط عليهم الاعداء على كثرة الاعداء وقلتهم، على عظمة الاعداء وضعفهم، على غنى الاعداء وفقرهم، الزعماء والعظماء في الاعداء والدراويش المساكين العبيد الارقاء في جانب المسلمين، وما في عند النبي شيء يحميهم، ففي العذاب وفي الجوع وفي السجون وفي الضرب وفي الهوان، وصمدوا من الخوف والجوع ونقص من الأموال، يصادرون أموالهم بيوتهم تجاراتهم ديونهم والأنفس، فقدوا آباءهم أبناءهم أزواجهم عشائرهم والثمرات المنافع الأرباح. بعدين الله قال وبشر الصابرين، إذا صبر في قدامك خوف، هذا درس ومدرسة، تأخذ شهادته ما بتخاف لا من الموت ولا من الأعداء. شو العدو بموتك؟ الموت في سبيل الله كان من أغلى أماني المسلمين والمسلمات. كانت المرأة أول من استشهد امرأة، أول من دخل في ميدان التضحية، قال لي اسم أشو اسمها؟ سمية، أول شهيدة في الإسلام المرأة، فالله يرحم نسائهم. كان يدخل المعركة ابن 12 سنة، النبي إذا شافه صغير أصير شوية يرجعه يبكي، قال له ليش بتأذن لرفيقي وأنا ما بتأذن لي؟ وشو الإذن لإيش؟ على الموت. يلا إذا قال له يلا في مشوار ومبخبخ المطر، قال له والله أخي ما بتحسن، مالك شايف المطر؟ شو نازل القنابل؟ خلي اتبلبل في سبيل الله. حر، قال له والله أخي شوب مالي حاسن، تعبان نعسان، والله إجاني ضيف، هذا ابني كله ضعف الإيمان. فتسع بيوت ما في، النبي قال من يأخذ ضيف رسول الله؟ أحد الصحابة قال أنا. أخذه صحابي دخل على البيت قال له شوفي عندكم عشاء. قالت ما عندي إلا عشاء الأطفال. والأصغر العشاء تبعهم ما عندنا غيره. قال لعلي ليهم الهيهم ونيميهم بلا عشاء لنكرم ضيف رسول الله. هذا الإسلام ابني. إسلام الطنج أربع ركعات ما كان بيعملها. والمسرح تعمل الله الله الله تغمض عيونك كمان ايش كمان ظريفة وحلوة. لكن تعال هي تسع بيوت ما في شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام كأنه الدنيا كلها بجيبته غنى وثقة وطمأنينة. ولا تلجلج ولا تردد ولا شك. فقال له ايه قال بس الاكل ما بيكفينا بدنا ناكل مع الضيف. قال له ايه تعملي متى ما قدمت الطعام تعملي حيلة بتطفي الضوء. فلما بينطفى الضوء بتم عتمه فبنقعد معه بنوهمه ان نحن عم ناكل وما عم ناكل لحتى الاكل يكفيه وحده ويشبع لانه ضيفه رسول الله. وهكذا كان. مين ممكن بيعملها بالاشتراكية في هيك شيء؟ الاسلام ابني مجهول. نحن المشايخ ما عم نعمل الاسلام. فالمسلمين ما بيفهموا الاسلام. ولذلك عم ندور على مبادئ غني يملك نص البلد ونص البلد الثاني فقير. هذا ما اسلام يا ابني ولا انسانية. شافوا مبادئ فيها شيء من انصاف العامل والفقير فاخذوا بها. اما لو رأوا الاسلام بجماله مين بده يصنع الاسلام يا ابني؟ بيصنع النمورة والبقلاوة. مين البقلاواتي بيصنع السيارة فورد ودونج ومعمل شوفر ليه؟ مين بده يصنع اسلام الايثار انه ما اشتراكية العشاء كلهم بتعشوا بيشتركوا بالعشاء؟ لا يؤثرون على انفسهم. ما بتعشى وبيعشي اخوانه. في بعض المعارك خمس جرحى كل واحد ناس في الدم وعبشعل شعر من العطش عبشعل. فجابوا ما اجى ليشرب رفيقه قال اه عطشان ما حسن يشرب الاول. قال اعطولي اخي في الله. اعطولي اخوه في الله بده يشرب الثاني. صاح الثالث عطشان ما شرب الثاني. عطار الثالث للرابع للخامس صاح الاولاني جابوا له المي مات قبل ما يشرب. الماتوا الخمسة ولم يشربوا كأس الماء. فالفقه هذا اللي بيعمل المسلم هكذا بقى هذا وين موجود؟ بأنه كتاب فقه. هذا موجود بكتاب الصحبة للعارفين بالله للحكماء للمربين للمرشدين. لهاللي بيجي لعند الشيخ مثل ما بيجي لعند طبيب اسنان بيقول له افتح فمك بيحفر له اسنانه بالحديد وبالبولاد وبيكش بدنه وبيأزئز عظمه وهو صابر. عينه في مي الزرع بيسلم عينه للطبيب بيشق له اياها بيشيلها بيحطها بيعطله عن الحركة والتفتيح شهر شهرين هو صابر ومطمئن. في غرغرينة بيقطعوا له اجره بيسلم حاله للجراح وبرضى يكون ايش اعرج. بيجي لعند الشيخ ما صادق. اللي بيجي لعند الشيخ صادق مثل ما بيوجه الشيخ مثل الجندي مع الطبيب ومثل المريض مع مثل الجندي مع القائد ومثل التلميذ مع المعلم ومثل المريض مع الطبيب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. واذا اجنا عند الشيخ مثل اللي اجنا عند النبي قال له اعدل يا محمد فانك لم تعدل. فالنبي قال له خبت وخسرت ان لم اعدل فمن يعدل. فمجتمع ضائع ضائع عن الاسلام ضائع عن القرآن. العلم في المدارس صفي الفاظ ويا ريت الفاظ. النذر والغساء من الالفاظ. اما الحقائق كان الواحد يجينا عن النبي يهيئ في قلبه الإيمان، إيمان الذكر، إيمان الذوق، إيمان مع الله، اسمع آيتين ثلاثة من القرآن فيصبح أمة ويصبح مدرسة ويصبح إسلاما كاملا. المرحلة الأولى الذكر، تذكروني إيش؟ اذكروني أذكركم، ذكر الفكر والقلب، ذكر الطاعة، ذكر التقوى، ذكر العمل، ذكر الخلق، ذكر الصحبة، أذكركم بالمحبة، بالإيمان، بالأخلاق، بالنصر، بالتأييد، بالأمجاد، بالغنى، بالثروة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. فلما الصحابة اللي ضيفوا ضيف النبي اجوا الفجر، وقبل ما يجون اجى الخبر من السماء الى النبي بما فعل صاحبه مع ضيف رسول الله، فالله انزل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. قديش محتاجين الاكل؟ آسروا الضيف مع شدة الحاجة، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشيخ شو وظيفته؟ يحول الكلمات في القرآن إلى أخلاق وأعمال وسلوك في المتعلمين، هذا وظيفة الشيخ. فإذا ما كان هو فيها الصفات، فيها الأخلاق، فيها السلوك، القول وحده هذا نفاق. خطيب ومنافق، مدرس ومنافق، عالم ومنافق، عليم اللسان منافق القلب. فالله لا يجعلنا إلا عليم اللسان وعليم القلب وعليم العمل، أعلم الناس من عمل بما يعلم، وأجهل الناس من ترك العمل بما يعلم. قال ولنبلونكم بشيء من الخوف. شو رأيكم لو الله دعانا انه تصيروا اسلام؟ هذا طريق الاسلام، بده يمر عليكم خوف ورعب وفزع وعدو مهدد ومؤذي ومضر، تحمل اخي؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا اخي، انا شغلة وجع راس ما بدي اياها. كمان الله ما بده اياها، وكم ان ما بينال ايمان ولا اسلام. خوف مستعدين، جوع مستعدين، نقص من الاموال، زكاة، انفاق في سبيل الله، ايسار. رأيت والله اظن بها الكتاب. هلا اهلي بيروح على الحج، الحجة الثانية، هذول اللي بيحجوا الحجة الثانية والثالثة، هذول يا ترى عبيروه عن اسلام لما عن هوى نفس؟ هذا في تفسير روح البيان في سورة البقرة، في تفسير ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، قال في الأشباه والنظائر، هذا كتاب مشهور في الفقه الحنفي. بناء الرباط بحيث ينتفع به المسلمون أفضل من الحجة الثانية. بناء الرباط بحيث ينتفع به المسلمون أفضل من الحجة الثانية. الجامع رباط في مرابطين للعلم وللإيمان وللإسلام، المدرسة الشرعية رباط. فلو قلت للمسلمين اللي بيروح بيحجوا الحجة الثانية والثالثة والرابعة، هاتوا مصروف الحج لحتى نجعله في سبيل العلم، في سبيل طلاب العلم المرابطين والمجاهدين واللي باعوا أنفسهم وأرواحهم وحياتهم للإسلام والمسلمين. شو بيقول لك أبو جهل؟ لك أخي أخذ الحال، شو بيقولوا؟ لا ما بيحكوها بين لفظ، والقلب ومدري إيش قلبه طاق بده يحج، ما في خواص، كذاب منافق ومنافق. عبيد الهوى وعبيد الجهل. لو كانوا مسلمين حقا يفعلون ما يطلب الله. الله بيقول له حجة واحدة، خصوص النسوان، نساء النبي عليه الصلاة والسلام لما حجوا اجوا تاني سنة بدهم يحجوا، قال لهم حجة واحدة بتكون عبادة. الحج شو في بدك؟ الله، الله وين ما كان موجود. لكن هذول اكثرهم رايحين عشان يشموا الهواء ويجيبوا هدايا ويجيبوا اسعار ارخص من اسعار بلدهم، يقوم بيعلقوا من الجمرك وين؟ بدرعة. تروح الحجة وين؟ عند الحدود بدرعة. فأما إذا بدهم الله وبدهم الإسلام وبدهم شفاعة النبي ورضاء النبي، إذا بده يدفع على حجته 6000 بيحط 10. هلا صندوق الجامع صار على يدين يمكن أكثر من 300-400-500 ألف. أنا كله عم بتحمله بفضل الله وبكرم الله. إيه قديش اللي راهوا هالسنة حج النفل من اللي بيجوا على الجامع؟ فلو اجوا لعند الشيخ، شيخي بدنا نحج، هي حج 5000، هي للجامع، هي للمعهد، هي للمدرسة، هذا اسلام. ويمكن الله يكتب له ما حجه، يكتب له 20 حجة. واعتكفوا الاخوان في 10 ذي الحجة، يمكن صار لهم شيء لعلي راي عن حج 20 مرة ما صاير لهم. من كل العبادات شو المقصود؟ مقصود الله. فذكروا الله والله ذكرهم، وناجوا الله والله ناجاهم، وتقربوا من الله والله تقرب منهم. فابني الله يرزقكم الاسلام الحق، الاسلام اللي نحن ما من وراء اهوائنا وما نشتهي. بغيرك والله ما عاد احسن اصول، بدي اشوف هالكعبة المشرفة. شو بدك شو بالكعبة المشرفة؟ كعبة المشرفة ميناء وعليها ستائر وإلها حرمتها. في أوامر مشرفة الله عم يقول لك افعلها قبل ما تروح على الكعبة. فأنت عبد الكعبة لما عبد رب الكعبة. هاي شغلة سنة. أما بناء معهد شرعي هذا فرض الفروض. تأمين طلاب العلم، نفقاتهم، مصروفهم، كتبهم، حاجياتنا، هذا فرض الفروض. لكن الناس ما عم يعبدوا الله، عم يعبدوا اهواءهم. الشيخ اذا بيشد شويه. لكن على كل حال وقل الحق من ربكم. في نساء كثير وبيعملوا حالهم اشكال الوان، وهي الشرع، اي حكم الشرع. قال في الاشباه والنظائر بناء الرباط بحيث ينتفع به المسلمون افضل من الحجة. فبدنا افضل عند الله لما الافضل عند نفوسهم واهوائهم. يا بكرة بالاخرة بتبين المسألة. قال وبشر الصابرين. فالذين اذا اصابتهم مصيبة، فالصابرين فهل راحوا الى الجنة قبل الحساب. فالملائكة قالوا لنا من انتم؟ قالوا نحن الصابرون. قالوا وما كان صبركم؟ قالوا صبرنا على طاعة الله، صبرنا على الذكر، على العبادة، على العلم، على تحمل المشاق في مرضات الله، وصبرنا عن معصية الله. استفزون الشيطان، استفزنا بخلا لان لا نزكي، غضبا لنظم ونتعدى، شهوة لنقع في الزنا والمحارم. قال وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله. قالت لهم الملائكة أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. هي ابن بكرة إذا بيش والصبر. نحن بدنا اسلام من غير ايش؟ صبارة. اما بصبر الله عز وجل يرزقنا الايمان، الايمان الحي اللي من فروعه ايش؟ لذلك المؤمن صامد، صابر، تعب، مرض، وجع، اذى، جوع، كل شيء. الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي. قال وبشر الصابرين، بشرهم بإيش؟ بحسن النتائج وحسن العواقب وبالنصر وبرضاء الله وبالجنة وبالتوفيق، ويجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حط ايدك بايد الله، واذا الله فحصك عرف ان الشغله شغله فحص اصبر. ف انما الصبر عند الصدمه الاولى. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله، نحن ملك لله، المال ماله، الابن ملكه، الحياه له، فيتصرف بنا كما يشاء. وعلى كل حال وإنا إليه لابد من الرجوع، لابد من الموت، لابد ما نرجع إلى الله بالأمال، بلا جاه، بلا بيت، بلا مزرعة، بلا سيارة. فقال أولئك، هل بيحملوا هالصفات؟ بيحملوا بلاء الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات، وإذا أصابتهم مصيبة بيظهروا الرضا، الرضا عن الله واليقين وعدم الاضطراب وعدم الجزع وعدم الفزع، كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذا أعطي النعم تجد شاكرا بقلبه وبلسانه وبأعماله، لا يتعالى على الناس ولا يتكبر، يتواضع، يبر ويكرم ويصل الرحم ويفعل الخير. يعني ابني إذا الله أعطاك النعم، النعم إلى ضريبة، بالعكس لئن شكرتم لأزيدنكم. كنت اسمع من شيخنا هالقصة الله قدس روحه، كان يحكي لنا يقول بعض الناس في زمن بعض الأنبياء طلب من نبي زمانه الله يدعي له انه يصير غني، فدعا ذلك النبي، الله استجاب دعاء النبي، قال لكن انا بغني له بحب ياه بنص عمره الاول او نص عمره الثاني، فشوف شو بيختار لحتى انا اغني، ما كل العمر نص العمر. قال له والله اني زوجة صالحة لشاورها، زوجته قالت له خلي لما من اول العمر، قال له لا اخر العمر نكون عجزنا ختيرنا الله بيغنينا بنرتاح. قالت له لا اول العمر. ليش؟ قالت له بنكون شباب واقوياء، فالله بيغنينا عن الدنيا، فمنستعمل كل طاقتنا وكل قوتنا وشبابنا في طاعة الله، نقدم بقى الله شيء ظريف، ما مخطير، معفن، مشلول ما له حسن يتحرك. قال ايش؟ قال والله انت رأيك احسن من رأيي، فقيها. فالله اغنى، ولما الله بده يغني يا ابني، ملك الملوك اذا وهب لا تسألن عن السبب. فطلع الرجل شاكر، فعمر سوق يدخل الفقير من اوله ياكل ويشرب ويلبس ويتحمم ويطلع من اخر السوق كمان يعبي له جيبته مصاري، حتى صار 40 سنة. مرته قالت له يا ابن الحلال خلص صار نص العمر، قالت له امسك ايدك. قال لك يا بنت الحلال ان احنا وقت الله اغنانا، ليش اغنانا؟ بفضله، واذا بده ياخذ منا قد ما مسكنا ايدينا ما بيحسن يفردها ويشلها ويخليها يثبت منها كل شيء. قال لا والله عادة عودني الله إياها بإكرام مخلوقاته لا أبطل هذه العادة، وهو له عادة كمان أرجو أن لا تبطل. فاستقام سنة سنتين، شافت هي أنه الغنى ماشي وعبزين، فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمن أن قل لعبد فلان أغنيته في أول عمره وآخره لأنه كان لي شاكرا وبي صاحب يقين. فابني الله يرزقنا الإيمان عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون هذا إلا للمؤمن. بل أنتم شكونكم إذا أصابتكم الضراء والبأساء والشدائد والفقر والآلام والأحزان وفقد الأحباب، وإذا أصابتكم السراء الغنى العز المجد الرفعة المال الحكم السلطان، الله يجعلنا مؤمنين عدل. المؤمن إن رزق السراء شكر فكان خيرا له، وإن رزق وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له. قال وبشر الصابرين بإيش؟ بالنصر وبالثواب وبالتأييد وبالتمكين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، راضي عن الله مطمئن بقضاء الله. هذاك عم يولول وعم ينتف حاله وعم يقلب السجاجيد والبسط ومشحر وشه، وهذاك راضي مطمئن فرح بثواب الله فرح بأجر الله. قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلوات من الله يا رحمة، وذكر الرحمة مرة ثانية أنه الله عز وجل بيعطيه أنواع من الرحمات وفنون من الإعطيات والخيرات والبركات، وأولئك هم المهتدون إلى صراط الله إلى دين الله. قالت أم سلمة فيما رواه الإمام أحمد بن حنبل قالت أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لقد سمعت هذا اليوم من رسول الله قولا سررت به. من القائل؟ أبو سلمة. قال لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته. شو الاسترجاع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. مسرور أبو سلمة من الكلمة اللي سمعها من النبي، وهي لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي، اللهم أجرني لا تحرمي ثواب المصيبة، فأنا صابر يا ربي وراضي بقضائك وقدرك، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. راح الابن أعطيني أحسن من الابن، قد يعطيك من الثواب والأجر على كل حال، يا أنت بدك تموت قبله يا هو بده يموت قبلك، يا بدك تسافر قبله يا تسافر قبلك، إذا سافر قبلك وصبرت تكسب أجره وثوابه، هذا أحسن من بقائه. هذا الفقه الإسلامي. قال أبو ابنه كانوا في معركة حرب، الأب قال له لأبنه قال له تقدم فقاتل قبلي لعلك تستشهد فأصاب بك فأصبر على فقدك فأجد فقدك أجرا في صحيفتي يوم القيامة. شايفين قديش كان يدوروا على مربح الآخرة، هلا نحن ندور على ايش؟ على مربح الدنيا. قال له قال له انا بالحقك نستشهد لكن بكون انا كسبت ايش؟ ثواب فقدك والصبر على موتك. قال له يا ابت والله انا كنت كمان حابب انت كنت تموت قبلي لحتى اجدك في صحيفتي اجرا وثوابا يوم القيامة. قال له لا، عليك طاعة الوالد. قال له لأن يكون ما تحب أحب إلي مما أحب. فتقدم الولد فقاتل حتى استشهد، ثم لحقه الوالد فقاتل حتى إيش؟ استشهد. بقى اللغة عم تعلموا هاللغة، تعلموا إنجليزي طلياني أرماني، لو يتعلموا بالمدارس قرآني وإيماني وإسلامي لغة الله صار الناس أجهل الناس بها مع أنه بيقروها، لكن بدها قلب وعقل حي. قال فأبو سلمة جاي من عند النبي وكأنه لا إلئية كبيرة، شو ايه؟ قال لا، حكى كلمة لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عندها عند مصيبة ثم يقول اللهم اجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها، إلا فعل ذلك، إلا فعل ذلك به. الله بيعطيه الأجر على المصيبة وبيعوضه خيرا مما فقد. قالت أم سلمة فحفظت ذلك من أبي سلمة. ثم توفي أبو سلمة، شو بدها تعمل؟ شو بدها تقول؟ فيسترجع الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها. قالت فاسترجعت وقلت اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قال ثم رجعت إلى نفسي فقلت من أين لي رجل خير من أبي سلمة؟ كان من خير الأزواج لزوجته. بعد ما حكيت قال طيب أنا دعيت، لكن وين في مثل أبو سلمة؟ ما في بالرجال مثل أبو سلمة. قال فرجعت إلى نفسي فقلت من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي، الإهاب الجلد، ذبح ذبيحة وعتدبغ الجلد. قال فغسلت يدي من القرصة اللي بيدبغوا فيه وأذنت له فوضعت له وسادة أدم يعني من جلد وحشوها الليف فقعد عليها فغضبني إلى نفسي، فغضبني إلى نفسي هل أجد خيرا من أبي سلمة؟ إيمان، اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا. فلما فرغ من مقالته قلت يا رسول الله ما بي أن لا يكون بك الرغبة، لحد بيزهد فيك كون أنت زوج إلي، مين بيزهد بهالشيء؟ لكن خايفة ما تنجح في زواجة بالنبي. قال ولكن في ثلاثة عيوب، تأخذني على عيبي وترضى بعيوبي، أنا هذا شرف إلي كبير، لكن تنغش فيه وبكرة تشوف شيء على خيط آف ما مفكر، خليها تكون مسألة على إيش؟ على وضوح. قال إني امرأة في غيرة شديدة وأنت لك نساء كثيرة فأخاف أن ترى مني شيئا يعني يزعجك فيعذبني الله به. هذه تزعج النبي أو تزعج الولي والله ما بيعذبها، الله ما بيأخذها. هذا الفقه ابني، هذا الإيمان. لا تظن الفقه بس قراءة الكتاب، هون في العمل. أعلم الناس من عمل بما يعلم. فأخاف أن ترى من إني ولكني امرأة في غيرة شديدة فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به. هاي واحد. اثنين، وأنا امرأة قد دخلت في السن، أنا كبيرة مالي صبية يعني، فقد بكرة ما تشوف شيء يسرك ويعجبك. وثلاثة، وأنا ذات عيال، عندي أولاد ثلاث أربع أولاد، أولادي بدي أخدمهم كذا صلى الله عليه وسلم. فقال أما ما ذكرت من الغيرة فأنا أدعو الله لك فيذهبها الله عنك. يا الله بده يستجيب دعائها، اللهم أجرني في مصيبتي. وإذا ما في مثل أبو سلمة غير النبي استجاب دعائها. فاستجاب لهم ربهم الصادق، ولو كان انه النبي بصير عريسة بده يستجيب دعاها. لو كان ملكة جمال، لو صبية، لو فتية، لكن مؤمنة وطلبت من الله، الله بده يحقق لها طلبتها. قال: وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك. أنا كمان كبير، صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكرت من العيال والأطفال فإنما عيالك عيالي، أولادك أولادي. فإنه ما دام استدعيتها الله شرح لها عليها، ما مين بده ينفذ لها؟ النبي كبيرة، اختيارها مولاد مأمولاد، بده الله يبين صدق كلام النبي اللي أعطاه الله إيش ما دعا. إلا فعل الله به ذلك واستجاب دعاءه. قالت: فقد سلمت لرسول الله. إذا رضيت أنا مسلمة. فقالت أم سلمة بعد: لقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها بالفتح، ما هيك؟ فسببية هيك، فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعا، أو فيحدث لذلك استرجاعا. قال: إذا مسلم أو مسلمة أصيب بمصيبة وبعد مدة رد تذكروها، فلما بتذكرها بتجدد معه الحزن. قال: فيحدث عند تجدد ذكرها استرجاعا. شو معنى استرجاعا؟ إن لله وإنا إليه راجعون. قال: إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجر مصيبته يوم أصيب. رواه الإمام أحمد. كل ما تجدد ذكر المصيبة بده يحزن وتحزن، تقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا. من النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إلا جدد الله له للرجل أو لها للمرأة عند ذلك فأعطاهم مثل أجرهم يوم أصيبوا. وروى الإمام أحمد أيضا عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي، قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده. قال: نعم. قال: فماذا قال عندما قبضت؟ توفيت له ابنه، حبيبه، عزيزه، مرته، جوزها، ابوها، ماذا قال؟ قال: يا ربي حمدك واسترجع. حمدك، قال الحمد لله، واسترجع إن لله وإن إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وسموه، ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. يعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله.